بسم الله الرحمن الرحيم. أبو بكر ابن أبي الدنيا مع كتابه حسن الظن بالله عز وجل. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الموضوعات الهامة التي صنف فيها أهل الحديث هذا الموضوع، حيث جمع أبو بكر ابن أبي الدنيا الأحاديث النبوية الواردة وكذا الآثار المروية عن سلفنا الصالح التي تناولت حسن الظن بالله عز وجل. وحسن الظن بالله عز وجل أمر هام وجوهري، لأنه يتناول أصلا من أصول العقيدة الإسلامية وقضية من قضاياها الخطيرة في حياة المسلم. مصنف هذا الكتاب هو ابن أبي الدنيا، واسمه عبد الله ابن محمد، وقد كان مؤدبا ناجحا، وهو صاحب مصنفات سائرة كثيرة قد تربو على 160 مصنفا. كانت وفاته سنة 81 و200 للهجرة النبوية. لقد كان أبو بكر ابن أبي الدنيا صدوقا شهد له بهذا الوصف طائفة من المحدثين، وقد أشار بعضهم إلى شيء من تهاونه. لذلك يسعد المرء حينما يرى كتبه تطبع الآن مع التحقيق والتعليق والتخريج للأحاديث الواردة فيها تخريجا علميا موثقا. وهذا ما قام به محقق هذا الكتاب مخلص محمد، فقد علق في الحاشية في حاشية الكتاب على الأعلام، وخرج الأحاديث النبوية تخريجا موفقا مع إرجاع الأحاديث إلى دواوين السنة ومصنفات الحديث النبوي. وهذا أمر هام، لأن المرء يقرأ الكتاب ويقبل عليه وهو مطمئن إلى الأحاديث النبوية الواردة فيه، حيث يعرف المقبول من المردود. وقد أشار المحقق إلى مكانة هذا الكتاب، فقال: إن كتابنا هذا حسن الظن بالله عز وجل لابن أبي الدنيا كان ولا يزال من جملة تلك التركة الطيبة التي توارثها العلماء جيلا بعد جيل عن نبيهم صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح حتى وصل إلينا. وقد حوى الكتاب أصلا من أصول العقيدة التي يبنى عليها إيمان كل مؤمن، ألا وهي سعة رحمة الله تعالى وعظيم عفوه الذي يشمل به عباده. وهو أمر يجعل المؤمن يتشوق دائما إلى الرحمة والمغفرة، وأن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وأنه سبحانه وتعالى يتجاوز عن الأخطاء والخطايا والذنوب إذا استغفر العبد وأناب. ثم أشار المحقق إلى أنه حقق الكتاب من نسختين مصورتين موجودتين في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. والكتاب مؤلف من جزئين اثنين، الجزء الأول وقد ضم طائفة الأحاديث النبوية وكذلك الآثار المروية عن سلفنا الصالح التي تناولت موضوع حسن الظن بالله عز وجل. من هذه الأحاديث مثلا ما روى لنا المؤلف أبو بكر ابن أبي الدنيا بسنده عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاثة أيام: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. وهذا الحديث حديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه، وأخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان. وفي حديث رواه أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظني عبدي بي، وأنا معه حيث يذكرني. وفي رواية: حين يذكرني. وهو حديث صحيح رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وفي رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظني عبدي بي، فإن ظن بي خيرا فله الخير، ولا تظن بالله إلا خيرا. وللدلالة على سعة رحمة الله تعالى وعظيم عفوه وجميل صفحه، فقد أورد مصنف الكتاب ابن أبي الدنيا الأحاديث النبوية التي عالجت هذا الجانب بأن يكون العبد دائما بين الخوف والرجاء. من هذه الأحاديث النبوية ما رواه أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في سكرات الموت فسأله عليه الصلاة والسلام عن حاله، فقال المريض: أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله تعالى ما يرجو وأمنه مما يخاف. ولهذا كان بعض العلماء يرى أن من التوكل حسن الظن بالله تعالى، لذلك وجه النبي صلى الله عليه وسلم المسلم إلى عدم الحكم على المذنب بأن الله تعالى لن يغفر له، وهذا أمر خطير لأنه قد يؤدي إلى إحباط العمل. وفي الحديث الذي رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. وهكذا يجمع الكتاب طائفة من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم تتعلق بحسن الظن بالله تعالى وبسعة رحمته، وبأن المذنب إذا استغفر وتاب وأناب فإن الله غفور رحيم. وقد جمع الكتاب كذلك بعض أقوال السلف الصالح التي في هذا الاتجاه، إضافة إلى بعض الأبيات الشعرية التي نقلها ابن أبي الدنيا عن بعض الشعراء، وهي أشعار تدعو إلى حسن الظن بالله والثقة بسعة رحمته وعظيم مغفرته. من هذه الأشعار يقول ابن أبي الدنيا: أنشدني محمود الوراق هذه الأبيات وهي في حسن الظن بالله تعالى، يقول فيها: حسن ظني بحسن عفوك يا رب جميل وأنت مالك أمري، صنت سري عن القرابة والأهل جميعا وكنت موضع سري، ثقة بالذي لديك من الستر فلا تخزني يوم نشري، يوم هتك الستور عن حجب الغيب، يوم هتك الستور عن حجب الغيب فلا تهتكن للناس ستري، لقني حجتي وإن لم تكن يا رب لي حجة ولا وجه عذري. وأنهى أبو بكر ابن أبي الدنيا الكتابة بهذه الأبيات لبعض الشعراء، وهي تدعو المسلم إلى حسن الظن بالله تعالى، فيقول: فلا تجزع وإن أعسرت يوما فقد أيسرت في الدهر الطويل، فإن العسر يتبعه يسار وقول الله أصدق كل قيل، فلا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل، فلو أن العقول تفيد مالا لكان المال عند ذوي العقول. إن كتاب حسن الظن بالله عز وجل لأبي بكر ابن أبي الدنيا جمع موفق للأحاديث النبوية في هذا الشأن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.